بنتكلم في منار السبيل، ما زلنا في كتاب الطهارة، ولكن لدخول رمضان بلغنا الله وإياكم رمضان، اللهم أمين، كان من المستحسن أن نتكلم على فقه الصيام، فبدأت به المرة السابقة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الصيام من كتاب منار السبيل. وصلنا إلى قوله فصل: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعض ما لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقض. ويحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان. كما بينت بالكتاب والسنة والإجماع، الصيام ركن ومن أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وواجب بالكتاب والسنة والإجماع، لأنه هنا يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان، لأنه واجب، فيحرم بلا شك بالكتاب والسنة والإجماع، لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء. مسألة القضاء، نعم، هناك حديث الروية في هذه في هذا هذه البابة: من أفطر يوما متعمدا في رمضان لا يقضي عنه ولو صام الدهر، أو كما قال، والحديث لم يثبت تماما، بل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن أفطر في رمضان فعليه يوم مكانه. أما قوله عليه إمساك بقية يوم الذي أفطر فيه، وجهه حرمة رمضان، فالذي أتى بمعصية لا يجاهر بالمعصية، ولذلك أمرنا بأن ننهى عن المنكر. أما الحتم والإلزام على ذلك فليس هناك دليل على ذلك، هو إن أتى بمفطر فقد فسد يومه، ولربما كان هذا من باب الزجر والتأديب لهذا، لأنه إن أمسك إلى بقية اليوم فلا يجزئه هذا اليوم بالإجماع، لأنه قد أتى بمفطر من غير عذر فلا يقبل منه هذا اليوم. ولكن البعض تشدد حتى قال على الحائض أن تمسك، يعني لا تأكل أمام الناس وما شابه. المسألة إن شاء الله يعني لا نضيق على الناس إلا بدليل. وقالوا مثلا: الذي رجع من سفر وكان مفطرا بعذر شرعي وهو عذر السفر، إذا رجع لا يأكل بقية اليوم، كل هذا لا دليل عليه. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، للحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي ولم تصم؟ هذا بالإجماع، حديث صحيح مسلم، والإجماع على ذلك، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة والصيام. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة غرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. هذه المسألة صورة لتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، ففرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كالجهاد في سبيل الله والتعليم للمسلمين وحفظ القرآن كاملا، ومعرفة مثلا قواعد أصول الفقه ومصطلح الحديث، ليست على الوجوب الإلزامي للعيني للكل، وإنما هو كما قال ابن تيمية: لمن أراد أن يتكلم ويفتي في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كذلك الصلاة على الجنازة والتكفين وقبر الميت، ولكن قد يتعين فرض الكفاية ويصبح عينا إذا لم يوجد في المكان غيرك يحسن الغسل للميت وما شابه، أو يحسن السباحة فينقذ هذا الغريق. وهذا وجه المسألة. ويسن لمسافر يباح له القصر، لحديث: ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص له لكم فاقبلوها، وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. الرواية التي ذكرها من صحيح مسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ومرتبة الحسن فوق مرتبة نفي الجناح، فمن هنا نزع من قال الصيام في السفر أولى. أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر حديث في الصحيحين، إنما هذا لصورة معينة أن صحابيا كان يصوم في السفر فأجهده الصيام جدا حتى أغمي عليه واجتمع حوله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وكما في حديث أنس في الصحيحين أن الصحابة منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ويرون هذا حسنا وهذا حسنا. فالأمر بإذن الله تعالى على الجواز وعلى الإباحة، فإن صمت أجزاءك فأنت معك رخصتك، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. وإن تكلموا على سند هذا الحديث فهناك رواية في صحيح مسلم تبين حب الله سبحانه وتعالى للأخذ بالرخصة، يبقى الحديث ثابت إن شاء الله. زيادة على ما عندكم، قد روى البيهقي في السنة الكبرى والترمذي وصححه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين أصله في مسألة جمع الصلاة، كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الزوال أخر الظهر وسافر فنزل بعد ذلك وصلى الظهر والعصر جمع تأخير. وفي رواية خارج الصحيح من حديث معاذ أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وإن تكلموا على سندها فالعمدة في هذا حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع لما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. فالشاهد هنا من لرواية معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم قبل أن يركب راحلته ويبدأ السفر. ولكن إذا جمع المرء منكم الصلاة جمع تقديم أذن الظهر فصلى الظهر والعصر وقد نوى السفر وأعد حقائبه، يجوز له الجمع بحديث معاذ ولكن بدون قصر، لأن القصر إنما يبدأ من آخر مغادرة آخر قرية في آخر بيت في القرية. قال ولمريض يخاف الضرر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مرضه يرجى برؤه ينتظر حتى يقضي، ومن كان مرضه مزمن الزمن المريض الذي لا يفارقه المرض فهذا قد انتقلت فرضه إلى الإطعام عن كل يوم مسكين. يبقى ولمريض يخاف الضرر. الضابط هنا في مسألة المرض التي تبيح الرخص في التيمم مثلا، قالوا لو كان الغسل أو الوضوء بالماء يؤخر برؤك أو يزيد مرضك ففي هذه الحالة تتيمم، يؤخر الشفاء أو يزيد المرض. وما يطلق عليه عند أهل الشأن من الطب أنه مرض، وقد ثبت عن البخاري أنه مرض مرضا خفيفا فأتى إليه عصبة من المحدثين فقالوا خشينا أن تضعف عن الأخذ بالرخصة فأفطر. ما يصدق عليه أنه مرض فهي رخصة، هي رخصة، ما يصدق عليه أنه مرض فيجوز لك أن تفطر من أجله. نفس مسألة السفر، ما العلة في الإفطار في السفر؟ ما العلة يا إخوة؟ المشقة. ومن يقول قولا آخر؟ نعم، هو نفس السفر، لأن المشقة غير منضبطة. اليوم أنا أذهب من هنا إلى آخر شارع الهرم مثلا لمصلحة ما، لربما مع زحام المرور أخذته في 3 ساعات، والذي يذهب إلى السعودية في 1.5 ساعة، وهو في مكان مكيف وأنا أشر عرقا، أنا في مشقة وليس في مشقة، وهو يجوز له الإفطار وأنا لا يجوز لي بالإجماع. يبقى القضية ليست مشقة، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن المشقة تختلف. كانوا يسافرون على أرجلهم ويتناوبون على الجمل الواحد 3 رجال مع شدة الصحراء وحرها، هذه المشقة فعلا. أما اليوم الذي يسافر أسوان في قطار مكيف، أي مشقة هذه؟ دي رحلة، فليس هناك مشقة. فالشاهد هنا نفس السفر هو علة الرخصة، كذلك نفس المرض. طيب نعم تفضل. ما معنى القضاء بلا عذر لمن أفطر بلا عذر؟ نعم، الفرض إن تعلق برقبة المكلف لا يسقط إلا بالأداء أو بالموت. فهنا أتى ودخل شهر رمضان، فمن شهد منكم شهر فليصم، وقصر في هذا اليوم فتعلق برقبته هذا اليوم، وإن لم يكن هناك عذر شرعي. نفس المسألة في مسائل الصلاة واختلفوا فيها، قال الذي ترك الصلاة بغير عذر حتى يخرج وقته لا يقول لا يقضي هذه الصلاة كما قال ابن حزم، وتشدد جدا في المسألة وليس معه الحق في هذه المسألة. فحدد، ما الدليل بقى هنا؟ قالوا هذا من باب الأولى، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إن نهيت أن تتأفف في وجه أبيك وأمك فلا يجوز لك الشتم والضرب. فإن كان الذي معه عذر من مرض أو سفر ألزمناه بالقضاء، فكيف هذا الذي ليس معه عذر؟ نعم، فهو لا بد أن يقضي اليوم. نعم نعم. طيب، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداء، يعني حرك السفينة، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة التي يوضع عليها الطعام، يعني ذلك كلمة السفرة التي نقولها في بيوتنا لها أصل في اللغة، ثم قال اقترب. قيل ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي الذي مضى، إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، لأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل لأنه ما دام في المدينة ويرى بيوت القرية ليس مسافرا، وإنما يصدق عليه أنه مسافر بعد أن يغادر آخر بيت في قريته، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم حضر وخروجا من الخلاف. إذا ثبت الحديث وقال هذه سنة فلا يقال خروجا من الخلاف، وإن كان الخروج من الخلاف مستحب كما نقل الإجماع على ذلك النووي في شرح مسلم. يبقى هنا قوله ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يعني هو عقد العزم على النية والنية على الصيام من الليل وأصبح صائما، ثم عن له سبب أدى به إلى السفر، فلا حرج أن يفطر لأنه قد تجددت الرخصة. بالنسبة لكلمة السفرة، طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد ثم نقل من الجلد إلى المنضدة الخشب وما شابه. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أي إجماع هنا لا نعلم فيه خلافا؟ عن الصحابة، لأن هذا قول ابن عباس وابن عمر لا يعلم لهم مخالف. وضربت لكم المثل في هذه المرأة الولود، تزوج الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذه المرأة لها في سنة عزر الحمل فتفطر، وفي سنتين عزر الرضاع، ثم تتجدد بعد ذلك إلى 15 عاما. فمتى تقضين؟ فكما قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنها ليس عليها إلا الإطعام، وفي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. شوف النزع بالعلة. قال هنا لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لأن الإفطار هنا بسبب من؟ بسبب الولد. وهذا ينزل مثلا على لو كانت المرأة قد طلقت بعد الحمل، وإلا فهو ينفق عليها وعلى ولدها، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو ومن استقاء فليقض، فليقض هنا وجوب يعني. ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء ذكره في الشرح. يبقى هنا قال ويجب عليهما القضاء. طب ما هنا يعني المسألة فيها تفصيل في المذهب، ولكن الراجح الذي قاله آنفا لا نعلم فيه خلافه، فيفطران ويقضيان لا غير. قوله لا نعلم فيه خلافا هنا، لا استغفر الله، هنا حملت يعني لم أقرأ، يعني حصل تقديم وتأخير في نظري. هو فعلا لا يعلم خلاف على أنها يجزئها الإطعام، لأن ابن عباس وابن عمر لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. فقوله هنا فيفطران ويقضيان لا غير لا نعلم فيه خلافا، هذا فيه نظر، بل لا نعلم خلافا من الصحابة في أنه أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، فلا يعلم مخالف لابن عمر ولا ابن عباس. الأصل بلا شك الأصل القضاء، فعدة من أيام أخر. أما قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فهذا هو قول ابن عباس هنا كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبل والمرضع، إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وبينت العلة هنا، إن كانت هناك معها الرخصة في الإفطار للإرضاع وللحمل واستمر ذلك سنين عدة، إن أمرناها بالقضاء بعد 15 عاما فهذا أمر عظيم، والمشقة تجلب التيسير بالإجماع. وهذا قول الصحابيين جليلين ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف. وعن ما سيأتي سيقول إن شاء الله، وأنا أظن أنه ذكره هنا في المرة السابقة تقريبا. نعم أنا تكلمت عليه المرة السابقة، إن الله رفع عن الحامل المرضع الصوم وعن المسافر شطر الصلاة، فهذا الحديث يستدل به مع هذا السياق، واخد بالك؟ فالشاهد بارك الله فيكم أن الراجع في هذه المسألة أنها تطعم عن كل يوم مسكين ولا تلزم بالقضاء. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للمفطر. هنا حديث البخاري لما فرض كان في بداية الأمر فرض الصيام صيام عاشوراء، لما فرض صيام عاشوراء فرض بعد الفجر في النهار، فأمر النبي مناديا أن ينادي في الناس من أصبح صائما فليكمل ومن أفطر فليمسك، ولم ينقل عنهم أنهم قضوا، هؤلاء الذين أصبحوا مفطرين قضوا هذا اليوم، لأنه لا واجب مع العجز، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإنما نزل الوحي بهذه الفرضية بالنهار فلا حرج فيما مر. فكذلك من أسلم كان كافرا فأسلم في نصف اليوم فيكمل لأنه عليه الفرض، أو طهرت الحائض، فهذا بالنسبة للكافر. قال لو طهرت الحائض وبرئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير، بلغ الصغير أيضا يدخل في مسألة الكافر الذي أسلم، فإذا بلغ الصغير ولا يقال هو لم يعقد النية من الليل، لأن الحديث كما قلت لكم حديث حفصة لا صيام لمن لم يجمع أو يبيت، في رواية الصيام من النوم، اختلفوا في رفعه ووقفه، وهنا لا واجب مع العجز، فالذي بلغ يمسك بقية اليوم ويعتبر هذا اليوم لا يقضي مكانه، لأنه لا واجب مع العجز وقياسا على ما حدث في صيام عاشوراء. أو عقل المجنون كذلك في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. أما قوله القضاء ففيه نظر لحديث صيام عاشوراء، قال والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للإفطار. أما الحائض فنعم، وأما المريض فنعم، فالمريض والحائض يقضي، وكذلك من قدم من السفر كذلك عليه القضاء. أما من بلغ وعقل من الجنون وأسلم بعد كفره ونوى في وقته وأكمل اليوم فهذا يجزئه إن شاء الله. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه، ومن باب أولى أن يصوم نفس الفرض، لأن رمضان صيام رمضان من الواجب المضيق لا الموسع، الواجب الموسع الذي يكفي لنفس الواجب ولغيره، كمثلا من صلى المغرب ولم يؤذن العشاء بعد، فإن كان عليه العصر لعذر شرعي أو تذكر أنه لم يصلي المغرب من اليوم الذي قبله فيصلي فرضين وثلاثة فروض في نفس الوقت، أما رمضان فلا يجوز فيه إلا رمضان واحد، لذلك قال ولا يصلح لسواه. فصل في المفطرات، وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس، وهذا لا خلاف فيه، والموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قل لك دائما تكثر من قراءة كتب الفقه وكتب شرح الأحاديث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لهؤلاء الأئمة بصيرة، قد تقرأ الحديث 100 مرة ولا تخرج بما استنبطه بعضهم. فقول هنا الموت لحديث إن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات انتهى طبعا، المسألة لا خلاف فيها والإجماع على ذلك، ولكن هنا انظر إلى نزعي بهذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فالفقهاء لهم حس لهذه الألفاظ لا سيما بملكة الأصول لهم حسية طيبة إلى بالنسبة لألفاظ الأحاديث والآيات. والردة لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا لا خلاف فيه. يا عم انت هتحرق دمنا ليه؟ يعني ما لقيتش غير سب الدين، ربنا يهديك، الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والإغلاق كما قال شيخ الإسلام تيمية هو إغلاق العقل بغضب شديد أو بسكر أو ببنج وما شابه أو بكل ما يحدث به الإغلاق. فالغضب كما قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، الألواح التي كتب الله سبحانه وتعالى بيديه، كتب فيها التوراة، وهذا كالقرآن، كمن مسك القرآن ورماه على الأرض. فالغضب هنا قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، فكان الغضب متملكا من موسى. فالذي يصل، نسأل الله العفو والعافية، إلى الردة في حالة الغضب أو السكر فلا يقع هذا. وحديث ودليل ذلك أيضا غير هذه الآية حديث حمزة بن عبد المطلب كما في صحيح البخاري، لما أتى وهو في حالة السكر شديدة قبل أن يحرم الخمر، فأتى على الناقة التي أعدها علي رضي الله عنه مهرا لفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فبقر بطنها وقطع سنامها، فنظر ذلك علي، وفي رواية هم ناقتان، فذهب إلى النبي وهو في غاية الغضب، فلما أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليهما حمزة بن عبد المطلب وصعد فيه من نظر كمن ينظر إلى رجل من أسفل إلى أعلى، فقال لهما: هل أنتما إلا عبيد عند آبائي؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة رجع القهقرة. وطبعا بالإجماع حمزة بن عبد المطلب لم يكفر بفعله هذا، ففي حالة إغلاق العقل فصيامه صحيح إن شاء الله، صلى الله أن يهدي المسلمين. العزم على الفطر نص عليه، قال في الفروع وفاقا للشافعي ومالك: لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي: فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط، فيفسد الكل لفساد الشرط. صورة المسألة هنا استصحاب النية من قبيل الصوم، وإن لم يثبت حديث حفصة صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يبيت الصيام من الليل، فحديث إنما الأعمال بالنيات، والنية بالإجماع واجبة أو شرط في العمل، فلا بد أن تستصحب النية من بداية العمل إلى آخره في الصلاة وفي غير الصلاة، إلا ما غفلت عنه من ذهول أو نسيان. فهنا من المفطرات أن تعزم بقلبك على أن تفطر، ثم لم تأتي بمفطر آخر فقد فسد صيامك، لأن النية لابد أن تستصحب من أول الصيام إلى آخره. فمجرد عقد العزم، عقدتم عليه الأيمان، عقدت العزم على الإفطار فقد أفطرت. قال ذلك، قال في الكافي ابن قدامة: فإذا قطعها في أثنائه خلا هذا الجزء من النية فيفسد الكل لفساد الشرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما ينفعش واحد يجي في نص الصلاة حتى في نص الصلاة يقول لك كده الحتة دي أنا مش متوضي فيها، ومتوضي قبل كده وبعد كده، ما ينفعش. لذلك قال هنا: فيفسد الكل لفساد الشرط الذي أحدث في آخر صلاته فسد كل الصلاة. والتردد فيه يعني هو معطوف على والعزم على الفطر والتردد فيه، لأنه لم يجزم بالنية. ونقل الأثرم صاحب الإمام أحمد له سنن: لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع أي ابن مفلح. لابد من الجزم، لابد، ما ينفعش التردد، لأن النية القصد، فكيف تتردد في قصدك؟ هل تريد ونويت الصوم أم لا؟ فالتردد لا يجزئك. والقيء عمدا، قال ابن المنذر: أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من ذرعه القيء، أي أتى عليه من غير يعني بمرض فاجأه طرقه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه أبو داود والترمذي. البعض أخذ من قوله ومن استقاء عمدا فليقض، قضى عليه، قاس عليه من أفطر عمدا من غير قيء، واخد بالك؟ فقوله هنا ومن استقاء عمدا فليقض، فهنا طب ما هنا ما وجه الشبه حتى يقاس هذا على ذاك؟ أنه تعمد، الذي يتعمد القيء وهو يعلم أن القيء يفطر كمن تعمد أن يأكل أو يأتي بمفطر في نهار رمضان. قال رواه أبو داود الترمذي حديث ثابت. الاحتقان من الدبر نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد، يقصد الاحتقان من الدبر أي الحقنة الشرجية، وليس هناك دليل على أن هذه الحقنة تفطر الصائم، لأن قالوا إنما الإفطار بما دخل الجوف لا ما خرج منه، والحقنة الشرجية إنما هي توضع لاستخراج ما في البطن للاستفراغ، ففي هذه الحالة لا دليل على أن الحقنة من الدبر تفطر. وكذلك الحقنة في الوريد أو في العضل لأنها ليست من الجوف الذي هو من الفم أو الأنف. البعض قال الحقنة المغذية والفيتامينات ما يسمونه كذلك، قال هذا تعويض عن الطعام، فمن أخذ هذه الحقنة فقد أفطر. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول حسن في هذه المسألة، قال الطعام في ذاته شهوة، والإنسان ينقطع في الصيام عن الشهوة، والحقنة التي بمثابة الطعام هذه لا يشعر بشهوة الطعام فيها الصائم، فقال حتى الحقنة التي بها الحقنة المغذية لا تؤدي إلى الإفطار، وإن كان القول بعكس ذلك على قول جمهور أولى، لأنها تعوض الرجل عن قلة الطعام. الثامن بلع النخامة، البلغم يعني إذا وصلت إلى الأنف لعدم المشقة بالتحرز منها، بخلاف البساق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكافي ورجعه الشيخ ابن عثيمين، وهذا طبعا الراجح، وإلا هناك مشقة شديدة. هذه المسألة تكلم عليها الأصوليون في كتب تخريج الفروع على الأصول في تحت قاعدة هل الترك فعل أم لا، هل الترك فعل أم لا، فقالوا إذا وصلت إلى فم الصائم نخامة من صدره أو من أنفه فتركها فبلعها فهل يفطر أم لا. قالوا فيها قولان على الخلاف في مسألة هل الترك فعل أم لا، هل الترك فعل أم لا. وكذلك من مسائلها، مسائل يا إخوة تخريج الفروع على الأصول في علم الأصول، كتب علم مهم جدا في علوم أصول الفقه، لذلك كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسناوي جمال الدين إسناوي المصري، يدرس في كل المعاهد والكليات الشرعية على مستوى العالم أجمع، يعني هو كتاب جيد في هذا الباب. فقالوا كذلك في مسألة من رأى رجلا يغرق أو يحترق وهو يستطيع أن ينقذه، كما بينا آنفا مسألة تحول فرض العين إلى كفاية، والمسألة فيها خلاف، فقال لو تركه يأثم أم لا يأثم، على قولين هل الترك فعل أم لا، لأن الإنسان يعاقب على الفعل، أما الترك فهو لم يفعل فكيف يعاقب، فيعني لهم كلام في هذه المسألة. فأدخل فيها مسألة النخامة، وبلا شك المسألة من المشقة التي تجلب التيسير، فبلع النخامة لا يؤدي إلى الإفطار، ومن هذا الذي يتغذى بنخامته، مسألة طبعا بعيدة للغاية. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما، نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قالوا في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحو علي بن المديني، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري قال منسوخ لأن ابن عباس رضي الله عنهما رواه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غاب احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. هذه المسألة فصلتها في كتابي ضعيف ناسخ الحديث والمنسوخ بين الفقهاء المحدثين. وكتبت أكثر من 10 سنوات وانتهت طبعته، وبينت أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يثبت من أي طريق، وبينت كلام أهل العلم عليه، الكتاب في نسخة عندكم هنا في المكتبة. المهم هنا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري وهو منسوخ. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، هذا عليه جمهور الأصوليين. فإذا احتجم النبي وهو صائم والحديث في صحيح مسلم، فمن قال بأن الحاجم قد أفطر بحديث أفطر الحاجم والمحجوم على القول بصحته، فهنا الإعمال أولى من الإهمال، وفعل النبي للحجامة وهو صائم يصرف النهي والقول بأفطر الحاجم والمحجوم إلى أنه يجوز للصائم أن يحتجم. كذلك ابن خزيمة في صحيحه، والحديث هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندكم هذا الحديث، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة عن أبي سعيد الخدري. يبقى كلمة رخص قالوا إنما يقال، يقول النبي يقال في الحديث رخص أي رسول الله بعد العزيمة، فهذا قول لمن قال بصحة حديث أفطر الحجم أو المحجوم، أو أن الحجامة كانت حراما في رمضان لأن الرخصة تأتي بعد العزيمة. فأيا كان الحجامة لا حرج عليها للصائم، وإنما كرهها من كرهها من السلف لأنها تؤدي إلى الضعف بلا شك، الذي يحتجم يؤخذ منه دماء كثيرة، فلذلك ليس من الحسن أن يتبرع الرجل بالدم وهو صائم، وإن حدث لظرف طارئ فلا يؤدي ذلك إلى الإفطار، لأن التبرع بالدم صورة من صور الحجامة. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال أو الإنزال باللمس قاله في الكافي. يبقى إنزال المني لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، لأن مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي في صحيحين يدع طعامه وشرابه وشهوته، مسألة الإنزال أقصى ما يصل المرء فيه من مسألة الشهوة، فإذا أنزل فقد قضى وطره، أنزل في الرحم أو خارج الرحم، كما يباشر الرجل زوجته وهي حائض فينزل ويقضي وطره. فلذا قال إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر، لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي، هذا أمر طارئ عليك كحديث النبي من ذرعه القيء فلا يقضي ومن استقاء فعليه القضاء. روى البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد قال إن نظر فأمنى فليتم صومه. الشيخ الألباني رحمه الله يعني قول في هذه المسألة وقال بعدم الإفطار لمن تعمد ذلك مع زوجته وباشرها حتى أنزل، وهذا القول طبعا يعني جريء وقوي للغاية ويجرئ الناس على هذا الأمر، وهذا أمر عظيم. والفطرة السليمة العوام يعني تجد العام، بعض الأخ كان لسه متزوج شاب طيب يعني، فلما تزوج قبل رمضان بأيام فدخل رمضان فقال يا شيخ أنا عندما أنام في رمضان أعطي لزوجتي ظهري، يجوز هذا ولا لا يجوز، ولا ما أنام في سرير تاني ولا الحكاية. هذه الشيء الطيب عند العوام لا تأتي لا تقربه، ما تجيش تقول له فتوى الألباني، كيف بتهرج فعلا ما ينفعش، إذا هتقول له إيه الكلام اللي تقوله، هذا من العلم الذي توجب عليك إخفاؤه، ما ينفعش جابر بن زيد والبخاري وتقعد تلعب في دماغه، سيبه زي ما هو كده، وليس كل ما يعرف يقال. وبلا جمهور أهل العلم على أن الإنزال قد فطر أفطر صاحبه، مسألها يعني وإن خالف في ذلك البعض، ولكن بارك الله فيكم انتبه لهذه المسألة، إن الإخوة كيفة تأخذ الرخص، يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة، يعني أنت حبكت الحتة دي يعني ما فيش غير دي، لا خليك يعني في نهار رمضان يعني كن وقورا على صيام بارك الله فيك بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم حتى لا تفسد صومك بارك الله فيك. يعني هنا أنا هنا ذكرت هنا حديث صحيحين يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ذكرت أيضا حديث مسلم عن أبي ذر قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام فسمى الجماع شهوة يعني. ولكن بارك الله فيكم المسألة من المسائل التي ينبغي ألا تتنقل بين طلبة العلم. والاحتلام ليس لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع، هذا لا خلاف فيه، هذا أمر تنام والنائم لا قدرة على نفسه فيه في النوم، فهذا لا خلاف فيه. إن احتلم توجب عليه أن يغتسل وصيامه صحيح. ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة، لأن المذي إنما ينزل من الرجل عند إثارة الشهوة، فالمذي ليس يختلف عن المني، والحرمة في نزول المني. الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع، وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وليس كذلك ليس كذلك، فلا نفسد صيام الناس بالمذي. ولكن المذي قد يكون وسيلة وطريقا إلى هيجان الشهوة إلى أن يمني فتركها من باب سد الذريعة. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، رواه الجماعة إلى النسائي. فهنا أي أملككم لشهوته ولعضوه، ولكن هنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ أن يقبل زوجته ولم يرخص للشاب، هذا الحديث لم يثبت ولا ينبغي أن يثبت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا وعائشة كانت شابة، ففي نفس الحديث نقيض حديث التفريق بين الشيخ والشاب، فعائشة شابة وكان يقبلها، فتقبيل المرأة للشاب وللشيخ لا حرج فيه ما دام أنه يستطيع أن يملك نفسه عن أن يصل إلى الدرجة الحرام. الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، الماء السائل، المائع أي السائل، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة، الجائفة الجرح الذي في الرأس أو الجرح الذي يدخل إلى الجوف، فداوى الجائفة بدواء فشعر به في بطنه فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم الذي له رائحة يعني، وقال ليتقه الصائم، هذا لم يثبت، وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه فلم يفطر، نص عليه الإمام أحمد. المدخل إلى الجوف كما قلت هو المعتبر، الفم والأنف هذا هو المدخل المعتبر، أما إن وضع القطرة في العين أو في الأذن وشعر بها في جوفه قالوا لا يفطر، لأن العين والأذن ليست المدخل إلى الجوف، ليست المدخل إلى الجوف، يبقى الذي يفطر ما دخل من الأنف وما دخل من الفم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فالمبالغة في الاستنشاق من سنن الوضوء، إلا أن تكون صائما حتى لا يدخل إلى بالمبالغة يدخل إلى جوفه. طيب هنا مسألة المضمضة والاستنشاق، المضمضة المشقة تجلب التيسير وما زاد عن حده قلب إلى ضده باتفاق الفقهاء. أنت إذا تمضمضت وأنت صائم، أنت صائما ثم لفظت هذا الماء من فمك، مهما تلفظ من الماء فسيكون هناك جزء ولو واحد في المئة من الماء في فمك ستبلعه شئت أم أبيت. فماذا بعد؟ المشقة تجلب التيسير. كان الصحابة إذا اشتد عليهم الظمأ تمضمضوا ليرطبوا فمهم، فلو كان من لوازم ومقتضيات المضمضة أن تبثق كل قطرة أو جزء من قطرة من الماء بعد المضمضة سيؤدي ذلك إلى نشفان ريقك، ولا تأخذ ما أردته من ترطيب الفم بالمضمضة. فبالبحث في هذا الحديث، وطبعا الإنسان لا يتعمد المسألة، ولكن مهما تحاول أن تخرج الماء الذي تمضمضت به فبلا شك سيبقى جزء ولو قليل في فمك، وهذا معفون عنه في الشريعة إن شاء الله. أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، جمعه أعلاك وعلوك، وهو كل ما يمضغ من لبان أو غيره ولا يسيل. يعني غالب اللبان الذي يؤكل في هذه الأيام يمزجون فيه السكر والحلوى، فالعلك هنا كاللبان ولكن لا يستحلب منه شيء، اللهم إلا أنه يجري الريق فلا شيء. فهذه هذا نوع من اللبان الذي ليس فيه الحلوى، قالوا أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، يذوق ثم يدفل، حكاه عنه أحمد البخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه لحفيده يعني وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح. إنما فصلت هنا الكلام لأن البعض يقول عائشة رضي الله عنها جوزت اللبان فيجوز أن آكل اللبان، اللبان الذي عندنا في هذه الأونة ليس كاللبان الذي كان موجودا قبل ذلك. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي ريقك هو ريقك، أما ريق غيرك وذلك يعني مثلا في حالة تقبيل الزوجة فإن دخل ريقها في فمك فقد أفطرت إلا أن تدفل تبسق. فلذلك قالوا حتى ريق نفسك لو خرج ثم أخذته مرة أخرى قال هذا يفطرك. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه أو قال به، قال علي وابن عمر أو قال به نص عليه أو به قال علي وابن عمر رضي الله عنهما، لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهنا العلة بينة، قال من نسي وهو صائم، ثم ذكر على سبيل المثال للحصر فقال فأكل أو شرب، وليس هذا نافيا لأن الذي جامع هو وزوجته وهما ناسيان أن صيامهما بطل، لا، لأن هنا ذكر الطعام والشراب إنما على سبيل المثال للحصر. ما الذي دفعني لهذا القول؟ قول بداية الحديث من نسي رفع عن أمة الخطأ ونسانا واستكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال فعلت، وفي رواية نعم كما في صحيح مسلم. فالنسيان مرفوع عن الأمة، أي إثم النسيان مرفوع عن الأمة، فمن جامع كذلك فصيامه صحيح. رواه الجماعة إن نسي، فنص على الأكل والشرب وقسنا الباقي وقيس المكره على من ذرعه القي. شوف النزع الفقه الطيب، قال معناه في الكافي وقيس المكره على من ذرعه القي. ايه وجه القياس هنا يا اخو؟ قاس المكره اكرهه على الطعام والشراب في نهار رمضان على من ذرعه القي، ها؟ على نعم، هنا هو زرعه القيء، أتى عليه رغما عنه، لا سيما القيء يأتي فجأة ولا تستطيع أن ترده. والإكراه بلا شك طبعا. من هذا أقول بعض الرجال عن مع كثرة الفتاوى من الناس، والله الواحد بتأتي إليه أمور تجعلك في غاية الحزن. يعني والله العظيم إذا بكلمك يا أخو، امرأة منتقبة زوجها لا يصلي ويشرب، طب أنت إيه اللي ابتلاك بده؟ المهم يعني ما كان يحبها أن تصلي، فإن صلت داس قدماء ورأسها بقدمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمثال هؤلاء المجرمين قد يكرهوا نساءهم على الجماع في نهار رمضان، فإن أكرهت وهي غير مرضية وحدث العلاج والجماع فصيامها صحيح، لعموم رفع الإثم عن المكره. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأن هذه أمور لا يمكن الاحتراز منها، والمشقة تجلب التيسير، وما زاد عن حده قلب إلى ضده. هذا الرجل الخباز والعجان الذي طوال النهار يفعل العجين ويأتي عليه الدقيق حتى تبيض شعيرات أذني أنفه ويستنشق هذا الغبار، فكل هذا لا يؤدي إلى الإفطار، لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن أن يدفعه عن نفسه، ولا يدخل تحت الوسع، المشقة تجلب التيسير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاله في الشرح: لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه خلافة. الدخان نعم، لأنه مكره، ولكن طبعا لا يدخل فيه الدخان لمن يشرب، هذا أمر آخر. لو لم نفهم الفتوى نقول السيجارة دخان فيسحب الدخان، ويقول أنا كما قال هذا المجرم أخو حسن البنا، نسيت اسمه، رجل عجوز جمال البنا، طلع كده على قناة من القنوات الفضائية قال لك شرب السجائر لا يفطر. الله الشياطين بتطلع تقعد تقرفنا، والله نسأل الله العفو والعافية. فلكن الدخان الذي يوجد في الطريق ودخان الطعام والكفتة وما شابه، كل هذا لا حرج فيه. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك، يعني في نهار رمضان، مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. قوله هنا مكره كان أو مكرها كان أو ناسيا، هذا فيه كلام بلا شك، الإكراه مرفوع والنسيان مرفوع، فكيف يقول هذا؟ لزمه القضاء والكفارة. نعم نعم نعم، ولكن المسألة هنا ما هو، هو عمم الكلام، هو قال مكرها كان أو ناسيا، البهيمة فيها الإكراه، على النسيان ماشي لا حرج، أنا بتكلم هنا نسأل الله العفو والعافية. فممكن واحد فاسق بطبعه ولكنه به خير يصوم في رمضان ونسي وجامع بهيمة وكان يجمعها وهو في غير رمضان، نسي، فهو يعني الصورة موجودة حتى وهو لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا في الأصل، لكن برضو قد توجد صورة النسيان. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. طبعا هنا إن كان الصيام واجبا لا يقول له هل تستطيع، الاستطاعة هنا في مسائل الاختيار. قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبين من غير الميم نفسها بالميم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، العرق 30 كيلو جرام وستون من مئة عند الجمهور، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين الجبلين، ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. متفق عليه. هنا يؤخذ من هذا الحديث أن الذي عليه كفارة من إطعام وليس يملك هذه الكفارة يسقط من عليه لهذا الحديث، لأنه لا يجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرجأه لوقت الوجود عندما يأتي، فتتعلق الكفارة برقابته حين ميسرة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال له ذلك أسقطها، بل لما أعطاه هذا وقال له أطعمها للمساكين قال على أفقر مني، فأخذها هو. فحديث له فوائد كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام للمجامع صم يوما مكانه، رواه أبو داود، لأن رواية الصحيحين ليس فيها الصيام مكانه. وإن لم توجد هذه اللفظة في هذا السياق في هذه المسألة فقوله فعدة من أيام أخرى. قال ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، يعني يقول لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. نعم، ولكن عارضت هذه القاعدة في هذا السياق الأدلة الأخرى برفع النسيان والإكراه. ما هنا بقى حسن الفهم للقواعد الأصولية وللأدلة. هو هنا أتى بقاعدة صحيحة متفق عليها، لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، هو لم يفصل، فنزل الكلام منزلة العموم من المقال. نعم، ولكن هذه القاعدة عارضتها أدلة أخرى هنا في نفس المسألة في رفع النسيان والإكراه، رفع عن أمات الخطأ والنسيان والسكره عليه. فهنا قاعدة عدم التفصيل لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة ليس كذلك، لا وجه للاستدلال بها للأدلة الأخرى. وكذا من جومع إن طاوع، يبقى المكره والناس لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. وكذا من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى. وعنه لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. هنا بقى نأتي بالقاعدة التي أراد أن يستدل بها المصنف، وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي أمره أن يطعم 60 مسكينا هذا اليوم، ولم يقل ذلك، ولم يأمر امرأته بهذا قبل أن يعلم أنه ليس عنده مال ولا يستطيع، لأنه أمره في البداية. لذلك القول الثاني هو الراجح للإمام أحمد، لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. قال غير جاهل وناس، وهكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما. رواية واحدة قاله في الكافي لحديث عفي عن أمة الخطأ، عفي الأمة عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. شوف سبحان الله، يعني هنا ألزم المكره والناس بالكفارة، ثم بعدها قال غير ناس وجاهل وناس فلا كفارة عليهما، رواية واحدة، وكأنه لما رأى في المذهب رواية واحدة للإمام أحمد أخذ بهذا فقال لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنساء. طب ما نفس الحديث يستدل به في المسألة التي قبلها. شوف سبحان الله، وهذا قد عهدته عليه أكثر من مرة في كتاب، وأنا أتكلم أشرح كتاب الطهارة. فقضية المذهبية مسألة شديدة للغاية، لا سيما المذاهب المتقدمة، المذاهب الأربعة كانوا يتشددون لمذهبهم أكثر ما يتشددون لله ولرسوله، أمر غريب سبحان الله. فهنا نفس الحديث، الإكراه هو الإكراه والنسيان والنسيان، فكيف يلزم المكره والناس؟ طبعا الجهل لا خلاف فيه. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. الحديث السابق. هو هنا أراد أن يلزمك بمسألة واحدة، أن إسقاط الكفارة إنما يكون في هذه المسألة فحسب، وكأنه وقف على ظاهر الحديث من غير أن يتدبر فيه ويستنبط ما وراء الحديث. هنا قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات. أي خلاف؟ نفس العلة موجودة، وهي عدم المقدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإن أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه لعجزه، فكذلك هذا من باب القياس الجلي لغيرها من الكفارات التي لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها. فنفس العلة موجودة، فكيف يخصص هذه الكفارة في حسب خلاف غيرها من الكفارات، وكأنه وقف على ظاهر الحديث. فأقول له: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن كان هذا لا يجوز في غير هذه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عامة والقاعدة متفق عليها، لا واجب مع العجز. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة، مباشرة الجسد بالجسد، من مجبوب، رجل مقطوع الذكر لكنه يشعر بالشهوة وينزل، أو امرأة، قياسا على الجماع اللي هو السحاق بين المرأة والمرأة، لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان، حرمة رمضان. يبقى لا كفارة في رمضان بغير جماع. البعض من بعض المذاهب قالوا بوجوب الكفارة لمن تعمد إفساد يومه في رمضان قياسا على المجامع، وليس كذلك، إنما الكفارة للمجامع فحسب. طيب، بهذا إن شاء الله، يعني ربما بإذن الله تعالى المرة القادمة بإذن الله تعالى ننتهي مما تبقى في كتاب الصيام، لأنها ورقات قليلة، وكذلك ننتهي من كتاب إثبات الحجة أيضا، وبعد وسنتوقف عن الدروس إن شاء الله في رمضان، وبعد رمضان إن شاء الله بدل إثبات الحجة سنأتي بكتاب ابن دقيق العيد إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. طيب، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.